السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، أحمده سبحانه وأستغفره، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الأحباب الكرام، نواصل معا في شرح كتاب الأوسط لابن المنذر، وهذا هو الدرس الثامن التاسع. هذا هو الدرس التاسع تكريم. طيب، هذا هو الدرس التاسع من دروس شرح كتاب الأوسط للإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى. واليوم نتناول بإذن الله تعالى بعض المسائل. المسألة الأولى: الوضوء مما مست النار. المسألة الثانية: الضحك في الصلاة، هل ينقض الوضوء أم لا؟ الضحك في الصلاة هل ينقض الوضوء أم لا؟ المسألة الثالثة: الكذب والغيبة وقول الزور والنظر إلى ما لا يحل، هل ينقض الوضوء أم لا؟ المسألة الرابعة: حكم الوضوء من مس الإبط، حكم الوضوء من مس الإبط. المسألة الخامسة: حكم الوضوء من الذبح. هذه خمس مسائل إن شاء الله تعالى نستمع فيها إلى كلام العلماء من الصحابة والتابعين، ثم نرجح في النهاية إن شاء الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فهذه قراءة في كتاب الأوسط للإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: الوضوء مما مست النار. اختلف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم في الوضوء مما مست النار. أولا، ما معنى ما مست النار؟ قبل أن نسمع كلام العلماء في حكم الوضوء مما مست النار، ما المقصود بما مست النار؟ الأطعمة، أكل الأطعمة التي طهيت في النار. أحسنت، بارك الله فيك. يعني الوضوء من طبيخ العدس والفاصوليا واللوبيا واللحمة والسمك وكل ما نضج في النار، هل إذا أكل الإنسان شيئا من ذلك انتقض وضوءه أم أن هذا لا ينقض الوضوء؟ لأنه كان قديما كان الصحابة يتوضؤون مما مست النار، وأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فهل نسخ هذا الأمر أم لم ينسخ، وما حكم ذلك؟ نعم. فمن روي عنه أنه توضأ أو أمر بالوضوء منه ابن عمر وأبو طلحة عم أنس، وأنس بن مالك وأبو موسى الأشعري وعائشة وزيد بن ثابت وأبو هريرة وأبو عزة ورجل يقال له رجل يقال أن له صحبة. قال: حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر أنه كان يتوضأ مما مس في النار. قال: حدثنا يحيى بن محمد عن مسدد قال: حدثنا يحيى عن ابن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه توضأ مما غيرت النار، ويحدث أن أبا طلحة كان يتوضأ مما غيرت النار. قال: حدثنا إبراهيم بن عبد الله قال: أخبرنا يزيد قال: أخبرنا سليمان عن الحسن عن أبي موسى الأشعري قال: ما أبالي أكلت خبزا ولحما ثم صليت ولم أتوضأ، ولو لوثت يدي بفرثها ودمها ثم صليت ولم أتوضأ. قال: حدثنا محمد بن علي قال: حدثنا سعيد قال: حدثنا إسماعيل ابن إبراهيم قال: أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: توضأوا مما مست النار. قال: حدثنا محمد بن علي قال: حدثنا سعيد قال: حدثنا إسماعيل ابن إبراهيم قال: أخبرنا معمر عن الزهري عن خارجة ابن زيد عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه قال: توضأوا مما مست النار. قال: حدثنا إبراهيم بن عبد الله قال: أخبرنا يزيد قال: أخبرنا سليمان عن أبي قلابة قال: رأيت أنس بن مالك جاء وهو خبيث النفس وهو خارج من القصر، فقلت: ما شأنه؟ قال: وما لي لا أكون خبيث النفس وقد خرجت من عند هؤلاء آنفا وقد أكلوا خبزا ولحما ثم قاموا إلى الصلاة ولم يتوضأوا. قلت: وما وما كنتم تفعلونه؟ قال لا. وقد روي هذا القول عن عمر بن عبد العزيز وأبي مجلد وأبي قلابة ويحيى بن يعمر والحسن وأبي ميسرة والزهري. إذن القول الأول أنه يجب الوضوء مما مس في النار. إذا أكل الإنسان شيئا طبخ في النار يجب عليه أن يتوضأ ولا يجوز له أن بهذا الوضوء، وهذا قول من ذكر من الصحابة والتابعين. فما هي أدلة القائلين بذلك؟ ومن حجة بعض من قال هذا القول الأخبار الثابتة عن نبي الله صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالوضوء منه. قال حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن ابن جريج قال حدثني ابن شهاب قال أخبرني عمر بن عبد العزيز أن إبراهيم بن عبد الله بن قارض أخبره أنه وجد أبا هريرة يتوضأ على ظهر المسجد، فقال أبو هريرة: إنما أتوضأ من أثوار أقط أكلتها، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: توضأ مما مس في النار. قال حدثني علي عن أبي عبيد قوله فالثور القطعة من الأقط وجمعها أثوار. وممن روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالوضوء مما مس في النار زيد بن ثابت وأبو طلحة وأبو أيوب الأنصاري وأبو موسى الأشعري وسهل ابن الحنظلية وسلمة ابن وقش وأم سلمة وابن عمر وعائشة وأم حبيبة، وقد ذكرت أسانيدها في كتاب السنن. وأسقط الطائفة أدلة القائلين بوجوب الوضوء مما مس في النار هو الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: توضأوا مما مس في النار. وسبب ذلك أن أبا هريرة أكل أثوار من أقط، والأثوار أو القطع من الأقط هي قطع من اللبن المجفف، لبن مجفف قطعا، ثم إذا أراد الناس أن يطبخوه وضعوه في الماء يغلي وشربوه كاللبن. وقيل بأن هذه الأثوار هي اللبن يجفف على الماء حتى يصير قطعا، فهو مما مسته النار، فأكل أبو هريرة من ذلك وتوضأ، وذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم: توضأ مما مست النار. هذا الحديث هو عمدة القائلين بأنه يجب الوضوء من كل شيء مس النار، حتى لو شربت حلبة أو شربت حلبة أو شاي أو أكلت عدسا أو لوبيا أو فاصوليا أو أرزا طبخ في النار أو نحو ذلك، على هذا القول انتقض وضوءك. سنستمع إلى القول الثاني وأدلته ثم ننظر الراجع. وأسقط طائفة الوضوء مما مس في النار، فممن كان لا يرى الوضوء مما مس في النار أبو بكر الصديق وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود وأبو الدرداء وابن عباس وعامر بن ربيعة وأبو أمامة وأبي بن كعب رضي الله عنهما جميعا. قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا حماد عن عمرو بن دينار وأبي الزبير عن جابر بن عبد الله أن أبا بكر وعمر أكل خبزا ولحما وصليا ولم يتوضأ. قال حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن ابن جريج قال أخبرني عطاء أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: أكل أبو بكر الصديق كتف لحم أو ذراع ثم قام فصلى ولم يتوضأ. قال حدثنا علي بن عبد العزيز عن القعنبي عن مالك عن ضمرة بن سعيد المازني عن أبان بن عثمان أن عثمان بن عفان أكل خبزا ولحما ثم تمضمض وغسل يديه ثم مسح بهما وجهه ثم صلى ولم يتوضأ. وحدثني محمد بن نصر قال حدثنا علي بن الحسن أبو الحسين قال حدثنا حماد بن سلمة عن مسعر عن ثوير مولى أبي جعدة عن علي بن جعدة ابن هبيرة عن أبيه جعدة ابن هبيرة قال: أكلت مع علي ثريدا ولحما ولم يتوضأ. قال حدثنا عمار قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال: أتي عبد الله بقصعة فأكل منها ثم تمضمض ثم قام فصلى ولم يغسل يده. قال عبد الله، من عبد الله المقصود هنا؟ القمة إذا روى عن عبد الله فهو عبد الله بن مسعود، أحسن. قال حدثنا إسحاق قال أخبرنا عبد الرزاق عن جري عن ابن جريج قال أخبرني عطاء أنه سمع ابن عباس يقول إنما النار بركة والله ما تحل من شيء ولا تحرمه ولا وضوء مما مسه النار ولا وضوء مما دخل إنما الوضوء مما يخرج من الإنسان. قال حدثنا إبراهيم بن عبد الله قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أخبرنا يحيى أنه سأل عبد الله بن عامر بن ربيعة عن الرجل يتوضأ ثم يصيب من الطعام وقد مسته النار هل يتوضأ؟ فقال قد رأيت أبي يفعل ذلك ثم يصلي ولا يتوضأ وكان أبوه من أصحاب بدر. قال حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن جعفر بن سليمان عن أبي غالب قال كنت آكل مع أبي أمامة ثم يصلي ولا يتوضأ. وفي حديث معن عن ابن عقبة عن عبد الرحمن بن زيد الأنصاري أن أنس بن مالك قدم من العراق فدخل عليه أبو طلحة وأبي بن كعب فقرب إليهما طعاما قد مسته النار فقام أبو طلحة وأبي فصليا ولم يتوضأ. قال وحدثونا عن بندار قال حدثنا غندر عن شعبة عن الربيع ابن خزيع عن قال سمعت ابن عمر يقول ما أبالي أن آكل لحما وخلا وأصلي ولا أتوضأ. قال وحدثت عن أبي زرعة قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال حدثنا ميسرة قال حدثنا الأوزعي عن حسان بن عطية أن أبا الدرداء كان لا يتوضأ مما غيرت النار. قال وحدثت عن أبي زرعة قال حدثنا أبو ثابت محمد بن عبيد الله المديني عن أنس بن عياض عن يزيد قال كان سلمة صائما فأكل حيثا قبل مقام فصلى ولم يتوضأ. ما هو الحيث؟ حيث يا جماعة. نعم أحسنت. الحيث دقيق وسمن يغلى على النار ويوضع يسمى حيث. سد الحنك. قال وحدثني بعض أصحابنا قال حدثنا حمدان بن علي الوراق قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد قال أيوب إذا بلغت اختلاف عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فوجدت في ذلك الاختلاف أبا بكر وعمر فشد يدك به فهو الحق وهو السنة. قال وسمعت محمد بن أحمد الثقفي يقول سمعت أبا هشام الرفاعي يقول سمعت يحيى ابن آدم يقول ليس يحتاج مع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قول أحد إنما كان يقال عمل النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر ليعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ما فعله. وهذا قول مالك في من تبعه من أهل المدينة من وافقه من أهل العراق وبه قال الأوزعي وأصحابه وكذلك قال الشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور وأصحاب الرأي. ولا أعلم اليوم بين أهل العلم اختلافا في ترك النار إلا الوضوء من لحم الإبل خاصة وقد ذكرت اختلافهم فيه. وقد احتج بعض من لا يرى الوضوء مما مس في النار بأخبار ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دالة على ذلك. قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني هشام بن سعد ومالك وحفص بن ميسرة عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ. قال وحدثنا إبراهيم بن الحارث ومحمد بن إسماعيل الصائغ قال حدثنا حجاج قال ابن جريج أخبرني محمد بن يوسف أن عطاء بن يسار أخبره أن أم سلمة أخبرته أنها قربت لرسول الله صلى الله عليه وسلم جندا مشويا فأكل منه جنبا مشويا فأكل منه ثم قام إلى الصلاة ولم يتوضأ. والأخبار في هذا الباب تكثر وقد ذكرتها في غير هذا الموضع. واحتج بعض من لقيته في ترك الوضوء مما مست النار بحديث محمد بن مسلمة قال حدثنا محمد بن يحيى قال أن أخبرنا عبد الرحمن بن المبارك العيشي قال حدثنا قريش بن حيان عن يونس بن أبي خلدة عن محمد بن مسلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل آخر أمره أكل آخر أمريه خبزا ولحما ثم صلى ولم يتوضأ. قال وحدثني محمد بن إسماعيل قال حدثني يعقوب قال حدثنا علي بن عياش قال حدثنا شعيب ابن أبي حمزة قال حدثني محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. وقال بعضهم والدليل على أن الرخصة هي الناسخة اتفاق الخلفاء الراشدين المهديين أبو بكر الصديق وعمر وعثمان وعلي صلوات الله عليهم على ترك الوضوء منه. وقد ثبت أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعدي ولا يجوز أن يسقط عنهم في الليل. لا بد للناس منه الأكل والشرب ولو كان الأكل حدثا ينقض الطهارة ويوجب الوضوء لم يخف ذلك عليهم ولن يذهب ذلك عليه معرفته وغير جائز أن يجهل ذلك. فإذا تطهر المرء فهو على طهارته إلا أن يدل كتاب أو سنة لا معارض لها أو إجماع على أن طهارته قد انتقضت. ولو لم يكن في هذا الباب من الحجج التي ذكرناها شيء لكان الواجب إذا تعارضت الأخبار وتضادت الوقوف عن استعمالها. وقد حكي عن حماد بن سلمة أنه قال إذا جاءك عن رجل حديثان مختلفان لا تدري الناسخ من المنسوخ ولا الأول من الآخر فلن يجئك عنه شيء. تلخيص المسألة حكم الوضوء مما مست النار. اختلف العلماء على قولين. القول الأول يجب الوضوء مما مست النار. القائلون بذلك من الصحابة عبد الله بن عمر وأبو طلحة وأنس بن مالك وأبو موسى الأشعري وعائشة رضي الله عنه وزيد بن ثابت وأبو هريرة وأبو عزة الهذلي. هؤلاء من الصحابة رضوان الله عليهم قالوا بأنه يجب الوضوء مما مست النار وأن الأمر من النبي عليه الصلاة والسلام ليس منسوخا. وقال به جماعة من التابعين. ما هو الدليل؟ الدليل ما رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال توضأوا مما مست النار. توضأوا مما مست النار. القول الثاني لا يجب الوضوء مما مست النار. قال بذلك الخلفاء الأربعة وابن مسعود وأبو الدرداء وابن عباس وعامر بن ربيعة وأبو أمامة وأبي بن كعب رضي الله عنه. وقال به الفقهاء الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد. دليلهم ما ثبت في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ. والشاة هذه مستها النار أم لم تمسها النار؟ مستها النار. كتف شاة طبخ في النار فأكله النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام فصلى ولم يتوضأ. الترجيح الراجح هو القول الثاني ترك الوضوء من كان أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالوضوء مما مست النار في بداية الإسلام، ثم نسخ بعد ذلك بترك الوضوء مما مست النار. ما الدليل على هذا النسخ؟ الدليل قول جابر رضي الله عنه، قول جابر رضي الله عنه، وهذا الحديث رواه النسائي بسند صحيح. قال جابر: كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. إذن الراجح ترك الوضوء مما مست النار. هذا تلخيص المسألة باختصار. عندكم إشكالة؟ عندك إشكال إشكال؟ نعم. لحم الجزور، لحم الجمل، هذه مسألة مستقلة. أخذناها ولا لم نأخذها؟ أخذناها. طيب، قلنا قبل ذلك بأن أكل لحم الجمل نيئا أو مطبوخا ينقض الوضوء. من أكل لحم جمل نيئا أو مطبوخا فلا علاقة له بما مست النار. ودليل ذلك، دليل ذلك رجال. نعم. نعم. أحسنت بارك الله فيك. الدليل ما رأى المسلم في صحيحه أنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم: أنصلي في مبارك، أنصلي في مرابض الغنم؟ قال: نعم. قيل: أنصلي في مبارك الإبل؟ قال: لا. ثم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا توضأ. قالوا: يا رسول الله، أنا أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم، توضأ من لحوم الإبل. إذن في هذا الحديث أمر من النبي عليه الصلاة والسلام بالوضوء من لحوم الإبل. فما هي صحة القصة المشهورة على ألسنة بعض العوام أن رجلا أخرج ريحا فأراد النبي صلى الله عليه وسلم ألا يحرج الناس فقال: من أكل لحم جزور فليتوضأ؟ ما أصل هذه القصة؟ نعم، لا أصل لها. هذه قصة موضوعة مكذوبة لا أصل لها في كتب السنة، ولا أدري من أين أتى الناس به. بل إن الحديث الذي رواه مسلم فيه أنهم هم الذين سألوا النبي عليه الصلاة والسلام: أنا أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت توضأ وإن شئت فلا تتوضأ. أنا أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم، توضأ من لحوم الإبل. وهذا قول الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وقد انفرد به عن الأئمة الثلاثة. قال ابن القيم: وما يضره والدليل معه. كما تعلم أن الإمام أحمد رحمه الله كان إذا بلغه الدليل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال به، وإن لم يجد حديثا نزل إلى أصحابي، إلى أقوال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإن اجتمعوا على شيء أخذ به. نعم. جميل جميل، سؤال جميل. هل يصلح قول جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن يكون ناسخا لقول النبي صلى الله عليه وسلم، لأكل النبي عليه الصلاة والسلام ما مسته النار ثم توضأ عليه الصلاة والسلام، فيكون قول جابر هنا ناسخا الحديث المذكور. نعم. أحسنت. نعم، حديث جابر كان في قصة أكله من الشاة وليس أكله من الغنم. وحديث جابر هكذا رواه النسائي مختصر، لكنه يقال بأن شعيب بن أبي حمزة اختصره، ولكن القصة الحديث له قصة، أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب وكان معه بعض الصحابة، فقدم لهم لحم شاة فأكل، ثم قام فتوضأ وصلى في الغداء، ثم قدم في العشاء لحم أيضا فأكل النبي صلى الله عليه وسلم وصلى ولم يتوضأ. فقال جابر: كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. فما المقصود كان آخر الأمرين في هذه الإكلة؟ يعني في الظهر أكل وتوضأ، وفي المغرب أكل وصلى ولم يتوضأ، فكان آخر الأمرين في هذه الحديثة. لكن ابن القيم رحمه الله يرد على القائلين بأن حديث جابر كان آخر الأمرين ترك الوضوء، فهذا يشمل ترك الوضوء من أكل لحم الإبل ومن غيره. قال: نحن لا نقول بأن أكل لحم الإبل ينقض الوضوء إذا مسته النار، وإنما القائلون بذلك يقولون بأن أكل لحم الإبل ينقض الوضوء سواء كان ميئا أو كان مطبوخ، إذا لا علاقة له بقضية مس النار. فهذه مسألة وهذه مسألة. نعم، نحن لم نقف كثيرا عند أقوال الصحابة، لأن كما تعلم قال مجموعة من الصحابة بالنقض ولم يقل مجموعة الصحابة بالنقض. وابن المنذر، أنا توقفت عند هذه المسألة، إن ابن المنذر ذكر أبا موسى الأشعري، سؤال الأخ هو عشان تفهمون، ذكر أبا موسى الأشعري في القائلين بالوضوء مما مست النقض، صح؟ بعدم الوضوء من مسة النار. ثم ذكر وقال: لا أبالي، لا أبالي، يعني عكس ما وضعه من المنذر. لكن في الهامش وضح المسألة أن في رواية أخرى أنه قال: لا أبالي ألا أتوضأ. فالقضية بسيطة ولا نقف عندها كثيرا، وإنما المشكلة في الترجيح. نعم، لأن المسألة فيها ثلاثة أقوال، وأنا أهملت القول الثالث لأن لم أجد أحدا من الأئمة الأربعة قال به، أو أحدا من المتقدمين قال به، وإن كان قال به بعض من حاول من فقهاء الحديث المتأخرين أن يجمعوا، فيقولون الوضوء مما مست النار مستحب وليس بواجب، لكنني حاولت أن أجد لهم سلفا من الصحابة والتابعين فلم أجد، فأهملت هذا القول بالكلية حتى لا يكثر الخلاف. نعم. أحسنت. بارك. حد عنده أي إشكال حتى ننتقل إلى المسألة التي بعدها؟ طبعا ابن المنذر هنا رجح القول بالنفي، بل إن ابن المنذر نقل إجماعا، وأود أن تضع هذا الإجماع في كتاب الإجماع وأنا أقرأه عليكم مرة أخرى. كلام ابن المنذر كلام دقيق جدا كما تعلمون، لأنه في القرن الثالث الهجري، وإذا نقل مثل هذا إنما ينقله على المتقدمين. يقول في صفحة 326، يقول: ولا أعلم اليوم، اليوم يعني في أيام ابن المنذر، يعني ولا أعلم اليوم بين أهل العلم اختلافا في ترك الوضوء مما مست النار. إذن بعد اختلاف الصحابة والتابعين في القرن الثالث أجمعوا على ترك الوضوء مما مست النار، فهذا يسمى إجماعا ولا يجوز لأحد أن يخرقه. ويلتمس العذر لبعض الصحابة الذين قالوا بالوضوء من لمسة النار أنهم لم يدركهم أو لم يبلغهم نهي النبي عليه الصلاة والسلام أو أكل النبي عليه الصلاة والسلام وضوءه، وقد يكون النسخ لم يبلغ بعضهم. طيب، قال إلا الوضوء من لحوم الإبل خاصة، يعني الخلاف في لحوم الإبل خاصة. لكن قول ابن المنذر ولا أعلم اليوم بين أهل العلم اختلاف في ترك الوضوء مما مست النار يدل دلالة واضحة على أن الأمر استقر على ترك الوضوء مما مست النار وأنه لا ينقض الوضوء، ولذلك قال به الأئمة الأربعة وقال به خلفاء الرسول الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم. طيب، ننتقل إلى المسألة الأخرى وهي مسألة الضحك في الصلاة، هل ينقض الوضوء أم لا؟ طبعا المسألة الأولى كانت غريبة على بعض الناس، كيف الواحد يتوضأ من الوضوء يتوضأ من الطبيخ والكلام ده؟ لابد أن تعرف مثل هذه الأشياء حتى إذا سمعت أحدا يذكر ذلك تعلم أن له سلفا في المسألة ولا تستنكش مثل هذا. كذلك هذه المسألة التي معنا، واحد يصلي ضحك، طيب ماشي بطلت صلاة ولا بأس، لكن انتقض وضوءه من أجل الضحك، هذه المسألة لا تستغربها أيضا، فقد قال بها بعض أهل العلم، قال بها مثلا الحسن البصري وهو إمام كبير، قال بها الإمام النخعي إبراهيم النخعي، وقال بها سفيان الثوري عالم من علماء الحديث والفقه، فلا تتعجب. لكن على كل حال سنفرض كلام الأئمة، وأيضا في الآخر سوف نصل إلى الراجح إن شاء الله. قال رحمه الله: ذكر الوضوء من الضحك في الصلاة. أجمع أهل العلم على أن الضحك في غير الصلاة لا ينقض طهارة ولا يوجب وضوءا، وأجمع على أن الضحك في الصلاة ينقض الصلاة، واختلفوا في نقض طهارة من ضحك في الصلاة، فأوجب الطائفة عليه الوضوء، وممن روي ذلك عنه الحسن والنخعي، وبه قال الثوري وأصحاب الرأي، واحتج محتجوهم بحديث منقطع لا يثبت. قال: حدثنا إبراهيم بن عبد الله قال أخبرنا عبد الله بن بكير قال حدثنا هشام عن حفصة عن أبي العارية أن رجلا ضرير البصر جاء والنبي صلى الله قال أخبرنا عبد الله بن بكر قال حدثنا هشام عن حفصة عن أبي العالية أن رجلا ضرير البصر جاء والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس، فتردى في حفرة في المسجد فضحك طوائف من القوم، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء ويعيد الصلاة. وقال طائفة: ليس على من ضحك في الصلاة وضوء. روي هذا القول عن جابر بن عبد الله وأبي موسى الأشعري والقاسم وعطاء والزهري وعروة، وروي ذلك عن مكحول ويحيى بن أبي كثير، وبه قال مالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور، وكان لما رجع بعد ذلك فقال ثوري. قال حدثنا علي بن الحسن قال حدثنا عبد الله بن الوليد عن سفيان عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال يعيد الصلاة ولا يعيد الوضوء. قال حدثنا محمد قال حدثنا سعيد قال حدثنا هشيم قال أخبرنا سليمان بن المغيرة عن حميد بن هلال قال صلى أبو موسى بأصحابه فرأوا شيئا فضحكوا منه، فقال أبو موسى حيث انصرف من صلاته: من كان ضحك منكم فليعد الصلاة. إذن المسألة فيها قولان: القول الأول أن من ضحك في الصلاة فقد بطلت صلاته وانتقض وضوءه. هذا قول الحسن البصري والنخعي، وقول الثوري وقول أبي حنيفة وصاحبه أبو يوسف ومحمد بن الحسن. نعم، قصة الأوزاعية أنا أتعجب منها. يقول هنا: فكان الأوزاعي يقول كقولهم، يعني يقول بأن الضحك في الصلاة لا ينقض الوضوء، ثم رجع فقال كما قال الثوري، يعني قال ينقض. وأنا تعجبت لماذا قال الأوزعي ذلك برغم أنه عالم من علماء الحديث الكبار. فرجعت فوجدت من 9 روايات لحديث نقض الوضوء بالضحك في الصلاة، ومنها روايات صحيحة عن التابعين. أما أرجح الروايات أو أصح الروايات هو رواية أبو العالية التي سنذكرها، ورواية أخرى فيها داود بن المحضر وهو الضاع عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ من ذلك. لكن كثرة الروايات قد تكون هي التي جعلت الإمام الأوزاعي رحمه الله يرجع إلى هذا القول، لكن لا يضرنا شيء، فسوف نضع الأوزاعي مع القائلين بذلك فيكون القائلون بذلك 5: الحسن قائلين بأن الضحك ينقض الوضوء في الصلاة، ضحك في الصلاة لكن خارج الصلاة لا ينقض الوضوء، خلي بالك من أصل المسألة، يعني قالوا لو ضحك خارج الصلاة لا ينقض الوضوء، لكن لو صلى وضحك أثناء الصلاة ينقض الوضوء، وهذا أعذر ما في المسألة. الحسن البصري والنخعي والثوري والأوزاعي وأصحاب الرأي. طيب، ما هي حجتهم وما هو دليلهم؟ حجتهم حديث أبي العالية وهو من التابعين وليس صحابيا رحمه الله، أن رجلا ضرير البصري جاء والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس فتردى في حفرة في المسجد فضحك طوائف من القوم، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من ضحك أن يعيد الوضوء ويعيد الصلاة. فاستدل بذلك على أن المسألة فيها نص على النبي عليه الصلاة والسلام، فعليهم أن يأخذوا به. لكن هذا الحديث مرسل، لا سيما مراسيل أبي العالية، فعندك في الهامش ينبه وينقل كلام البيهقي فيقول: وقال البيهقي هذا حديث مرسل، ومراسيل أبي العالية ليست بشيء، كان لا يبالي عمن أخذ حديثه، كذا قال محمد بن سيرين. وقد روي عن الحسن البصري وإبراهيم النخعي والزهري مرسلة في مراسيل أخرى في المسألة، مراسيل أخرى في المسألة. والعجيب أن الزهري الزهري روى المرسل ولم يقل به، وإنما هو مع القائلين بأن الضحك في الصلاة لا ينقض الوضوء. على كل حال، هذا الحديث له طرق كثيرة ولا يخلو طريق منها من ضعف شديد جدا، لا نستطيع أن نقول بأن الحديث لا حسن لغيره ولا شيء، وإنما الحديث ضعيف وهو يخالف ما سيأتينا من الأحاديث والقواعد الأخرى كما سينبه ابن المنذر رحمه الله تعالى. إذن هذا هو القول الأول، واستدل بحديث ضعيف وهو مرسل أبي العالي. طيب، القول الثاني أن الضحك في الصلاة لا ينقض الوضوء. قال ذلك جابر بن عبد الله وأبو موسى الأشعري رضي الله عنهما والقاسم بن محمد وعطاء بن أبي رباح والزهري وعروة عروة بن الزبير ومكحول ويحيى بن أبي كثير وأبو ثور. ومن الأئمة الأربعة قال به مالك والشافعي وأحمد، مالك والشافعي وأحمد. هؤلاء ماذا قالوا يا شباب؟ لأن الضحك في الصلاة لا ينقض الوضوء، لأن الضحك في الصلاة لا ينقض الوضوء. طيب، ما دليلهم؟ دليلهم عدم وجود دليل صحيح على النقض بذلك، عدم وجود الدليل الصحيح على النقض بالضحك أثناء الصلاة. جميل، هذا هو الدليل. الدليل الثاني البراءة الأصلية. البراءة الأصلية ما هي البراءة الأصلية؟ استصحاب أصل الحكم، فهذا المتوضئ قد ثبتت طهارته بدليل صحيح، فلا يحكم بنقض وضوئه إلا بدليل مثله أو أقوى منه، ولم يثبت في ذلك دليل صحيح. الضحك، الضحك غير التبسم، الضحك معروف عرفا، تعرف تضحك، هذا هو الضحك. يقول ما هو ضابط الضحك، يعني يريد أن يعرف الضحك لأنه مش عارف الضحك ما هو الضحك، فقلت له يضحك فضحك فكان هذا هو الضحك. طيب الترجيح، الراجح القول الثاني، قول جماهير أهل العلم بأن الضحك في الصلاة لا ينقض الوضوء. التعليل، أولا لم يثبت في ذلك حديث صحيح، يعني في النقض بذلك حديث صحيح. ثانيا يخالف القياس الصحيح، يخالف القياس الصحيح. ما هو القياس هنا؟ القياس هنا أن نواقض الوضوء تنقض في الصلاة وخارج الصلاة، كالريح أكرمكم الله والبول ونحو ذلك، لو حدثت خارج الصلاة نقضت، ولو حدثت داخل الصلاة نقضت. لكن لا نعرف في القياس الصحيح ولا في قواعد الشرع أن شيئا ينقض داخل الصلاة فإذا حدث خارج الصلاة لا ينقض الوضوء، إلا هذه المسألة الشاذة. وكذلك أصحاب الرأس الحنفية رحمهم الله قالوا بأن الرجل إذا أهدف في الصلاة كرعاف ونحوه يخرج فيتوضأ ويأتي فيبني على صلاته، يعني لو خرج منه رعاف دم من الأنف مثلا وهو في الركعة الثالثة من صلاة الظهر، يخرج ويتوضأ ولا يتكلم ويأتي ويصلي ركعة واحدة يكمل بها الصلاة. هذا قولهم، هذا قول طبعا ضعيف جدا، لكن هذا قولهم. وفي نفس الوقت قالوا بأن من ضحك في الصلاة فقد انتقض وضوءه واستأنف الصلاة، يعني ينتقض وضوءه ويأتي بالصلاة من أوله، فجعلوا الأحداث الناقضة الوضوء تنقض الوضوء ولا تبطل الصلاة، وجعلوا الضحك وهو أهون ناقضا ومبطلا، فهذا يسميه العلماء التناقض، وهذا مما ذكره أو شنع به الإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى. وكذلك ذكر أنهم قالوا بأن الرجل إذا جلس، الحنفية قالوا بأن الرجل إذا جلس مقدار التشهد وإن لم يتشهد، إن جلس مقدار التشهد وإن لم يتشهد، هم عندهم الحنفية عندهم لو جلس مقدار التشهد خلاص التشهد ده سنة والسلام على اليمين واليسار سنة، ما دام قام من السجدة الأخيرة فقد أنهى جميع أرض. لو جلس مقدار التشهد الجلسة الجلوس بس عندهم ركن، لكن التشهد نفسه ليس ركن. لو جلس مقدار التشهد ثم أكرمكم الله أخرج ريحه فقد صح الصلاة، خلاص ما في داعي لأن كل الباقي سنة عنده، فقد صحت صلاة. طيب صحت صلاته عندهم جميل، ولو أراد أن يصلي صلاة أخرى فعليه أن يتوضأ. طيب لو جلس مقدار التشهد ثم ضحك ماذا يقولون؟ يقولون صحت صلاته، وإذا أراد أن يصلي بعد ذلك يتوضأ. فابن المنذر يقولون حاجة من الاثنين، لو قلتم بأنه ضحك الآن في الصلاة فهو ما زال في صلاة، فكيف تقولون بأن صلاته صحيحة؟ إذا انتقض وضوء صلاته ليست صحيحة. وإن قلتم بأنه ليس في صلاة، يعني الآن إذا ضحك وهو في التشهد الأخير ليس في صلاة والأشياء كلها سنن، فلماذا توجبون عليه أن يتوضأ؟ يعني يريد أن يثبت لهم تناقض قولهم إذا خرجوا عن الآثار الصحيحة الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. طيب نسمع كلام المنذر. قال رحمه الله: قال أبو بكر: إذا تطهر المرء فهو على طهارته، ولا يجوز نقض طهارة مجمع عليها إلا بسنة أو إجماع أو حجة مع من نقض طهارته لما ضحك في الصلاة. وحديث أبي العارية مرسل، والمرسل من الحديث لا تقوم به الحجة. وإذا كانت الأحداث التي لا اختلاف فيها مثل الغائط والبول والنوم ريحي تنقض الطهارة في الصلاة وفي غير الصلاة، فالضحك لا يخلو في نفسه أن يكون حدثا كسائر الأحداث، فاللازم لمن جعل ذلك حدثا أن ينقض طهارة المرء إذا ضحك في الصلاة وفي غير الصلاة، أو لا يكون حدثا فغير جائز إيجاب الطهارة منه. فأما أن يجعله مرة حدثا ومرة ليس بحدث فذلك تحكم من فاعله. ومن قول أصحاب الرأي أن المحدث في صلاته يتوضأ ويبني عليها ولا تفسد صلاته، ومن تكلم في الصلاة بطلت صلاته وعليه أن يستقبلها. وأوجب على الضاحك في الصلاة حكما ثالثا، عليه إعادة الوضوء وإعادة الصلاة، فلا هم جعلوه كحكم الكلام الذي هو به أشبه، ولا كحكم سائر الأحداث التي من أصابه ذلك بنى إذا تطهر على صلاته. وقالوا: إذا جلس في آخر صلاته مقدار التشهد من قبل أن يسلم ثم ضحك من قبل أن يسلم فقد تمت صلاته هذه، وعليه أن يتوضأ لصلاة أخرى. وليس يخلو الضاحك في هذه الحال أن يكون في صلاة فعليه أن يعيدها، أو لا يكون في صلاة فلا وضوء عليه في مذهبهم. فأما أن يكون في صلاة وعليه أن يتوضأ وليس في صلاة لأنه لا إعادة عليه فهذا غير معقول. وقد أجمع أهل العلم على أن من قذف في صلاته فلا وضوء عليه، فجعلوا حكم الضحك أعظم من حكم القذف. ولا يجوز أن يوصف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين وصفهم الله في كتابه بالرحمة فقال: رحماء بينهم. وخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن خير الناس القرن الذي وفيهم، بأنهم ضحكوا بين يدي الله تعالى خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاتهم، ولو وصفوهم بضد ما وصفوهم به لكان أولى بهم، والله أعلم. أن ابن المنذر رحمه الله أراد أن يضعف الحديث سندا ومتنا، يريد أن يقول الحديث إسناده ضعيف لأنه من رواية أبي العالية، وأبو العالية يحدث عمن هب ودب، ويريد أن يبين أن المتن منكر وأنه لا يليق أن ينسب إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم العباد الزهاد الأتقياء أنهم رأوا رجلا أعمى يتعثر فضحكوا وهم بين يدي الله. لا يقال ذلك عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل لو وصفوا بضد ذلك لكان أولى، لو وصفوا بالخشوع والخضوع في الصلاة أولى من أن يوصفوا بأنهم يضحكون في الصلاة. فهذا الأثر ضعيف سندا ومنكر متنا. ننتقل إلى الوضوء من الغيبة والكذب وأذى المسلم. ما معنى قوله حكم القذف؟ أن من قذف في صلاته، يعني الإمام ابن المنذر يريد أن يقول لهم كيف جعلتم حكم الضحك في الصلاة أشد من حكم القذف؟ ما هو القذف يا أخوان؟ نعم أن يرمي رجلا بزنا أو امرأة بزنا، كان يقول له أكرمكم الله، يقول لرجل يا ابن الزانية. فبالمنزل يقول لهم ايه رأيكم لو واحد بيصلي وقال الرجل وهو يصلي يا ابن الزانية، قالوا بطل الصلاة؟ قال معاك. طب وضوءه؟ قال لا وضوءه صحيح. طب لو ضحك؟ قال لا وضوءه انتقى. قالوا جعلتم حكم الضحك أشد من حكم القذف وهو كبيرة من الكبائر. يعني نريد أن يبين أن قولهم يناقض بعضهم بعض. التبسم في الصلاة يكره ولا يبطل الصلاة. طبعا ذكر ما ورد عند الحنفية من أن جلسة التشهد فقط هي الفريضة والركن، وأن التشهد سنة والسلام سنة، وأن من انتقض وضوءه بأن صلاة صحيحة، كل هذا على سبيل ذكر المذهب مذهب الحنفية، ولكن ليس على سبيل ترجيح المذهب. فإن الإنسان لو خرج منه ريح قبل أن يسلم بطلت الصلاة، وعلى الراجح من كلام أهل العلم لحسن فروح تعملونها تبدأ مشكلة. قال رحمه الله: ذكر الوضوء من الغيبة والكذب وأذى المسلم. قال أبو بكر: إذا تطهر الرجل فهو على طهارته إلا أن تدل حجة على نقض طهارته. وأجمع كل من نحفظ قوله من علماء الأمصار على أن القذف وقول الزور والكذب والغيبة لا تنقض طهارة ولا توجب وضوءا، كذلك مذهب أهل المدينة وأهل الكوفة من أصحاب الرأي وغيرهم، وهذا قول الشافعي وأحمد وإسحاق. وقد روينا عن ابن عباس أنه قيل له: السرقة والخيانة والكذب والفجور والنظر إلى ما لا يحل أيوجب الوضوء؟ قال: لا، الحدث حدثان، حدث من فوق وحدث من أسفل. قال: حدثنا محمد بن نصر قال حدثنا محمد بن عبد العزيز قال أخبرنا الشيباني قال أخبرنا السكري عن عبد الكريم عن مجاهد قال: قلت لابن عباس: السرقة والخيانة والكذب والفجور والنظر إلى ما لا يحل أينقض الوضوء؟ قال: لا، الحدث حدثان، حدث من فوق وحدث من أسفل. وقال ابن جريج: قلت لعطاء: هل تعلم في شيء من الكلام وضوءا سباب أو غيره؟ قال: لا، وهذا قول الزهري. وقد استدل بعض أهل العلم في إسقاط الوضوء عمن تكلم بما يعظم من القول بحديث أبي هريرة قال: حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حلف فقال في حلفه واللاتي فليقل لا إله إلا الله، ومن قال لصاحبه تعال أقامر فليتصدق بشيء. هذا حديث متفق عليه، حديث صحيح. من قال في حلفه واللات والعزة واللات فليقل لا إله إلا الله، ومن قال لصاحبه تعالى أقامرك فليتصدق. يعني لو واحد قال له تراهني على الشيء الفلاني فليتصدق كفارة لهذا الذنب أنه طالبه بالقمار. ماشي. السؤال الآن: ما علاقة هذا الحديث بالباب؟ كيف استدل العلماء بهذا الحديث على أن الكذب والغيبة لا تنقض الوضوء؟ نعم، كيف استدل العلماء بهذا الحديث من قال في حلف واللات واللات والعزة فليقل لا إله إلا الله؟ نعم. أحسن تبارك الله فيك، لأن الحلف بغير الله إيه؟ شرك. من قال واللات فهو شرك، وبرغم ذلك أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يكفر بقول لا إله إلا الله ولم يأمره بالإيه؟ بالوضوء. ومن قال تعالى أقامرك، والقمار معصية كبيرة، وبرغم ذلك قال فليتصدق ولم يأمره بالوضوء، فدل ذلك على أنه لا يجب الوضوء من الكذب والغيبة والنميمة ونحو ذلك. لكن بقي بعض الآثار عن بعض الصحابة في أنهم أمروا بالوضوء من أذى المسلم أو من الكلمة الخبيثة، فلنستمع إلى أقوالهم ثم ننظر تأويل ذلك. حدث حدثان، حدث من فوق وحدث من أسفل، معروف. حدث من فوق يعني أكل لحم الإبل، وحدث من أسفل كما تعلمون الريح هنا. قال أبو بكر: ولم يجعل على قائله وضوءا. وقد روينا عن غير واحد من المتقدمين أنهم أمروا بالوضوء من الكلام الخبيث وأذى المسلم. وروينا عن ابن مسعود أنه قال: لأن أتوضأ من كلمة خبيثة أحب إلي من أن أتوضأ من الطعام الطيب. وقد روينا عن ابن عباس أنه قال: الحدث حدثان، حدث اللسان وحدث الفرج، وأشدهما حدث اللسان. قال: حدثنا علي بن الحسن قال: حدثنا عبد الله قال: حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه أن ابن مسعود قال: لأن أتوضأ من كلمة خبيثة نحو ما تقدم. قال: حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن الثوري عن عاصم عن ذكوان أن عائشة قالت: يتوضأ أحدكم من الطعام الطيب ولا يتوضأ من الكلمة العوراء يقولها. قال: حدثنا محمد بن نصر قال: حدثنا بندار قال: حدثنا عبد الرحمن قال: حدثنا الأسود ابن شيبان عن حاجب عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: الحدث حدثان، حدث اللسان وحدث الفرج، وأشدهما حدث اللسان. وقيل لعبيدة: مما يعاد الوضوء؟ قال: من الحدث وأذى المسلم. وروينا في هذا الباب غير حديث قد ذكرناها في غير هذا الموضع، ولا أحسب من أمر بالوضوء من ذلك إلا استحبابا، بين ذلك في ألفاظ حديثهم. وهناك حديث أيضا رواه الكامل، رواه ابن عدي في الكامل الضعفاء، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ من الحدث وأذى المسلم. قلت لأنس: وأنتم؟ قال: ونحن. لكن هذا الحديث فيه داود بن المحبر وكان يضع الحديث. لا يصح في الوضوء من أذى المسلم سواء بالقول أو الغيبة أو النميمة أو نحو ذلك حديث. أما ما ورد عن الصحابة التابعين، الصحابة رضي الله عنهم، فقول ابن مسعود: لأن أتوضأ من كلمة خبيثة حب ولي من أتوضأ من الطعام الطيب، وتقول ابن عبد حدثان وأشدهما حدث اللسان ونحو ذلك، حمله العلماء على الاستحباب. يعني الاستحباب يعني يستحب للإنسان إذا كثر لغطه وجلس في مجلس فاغتاب أو نم أو كذب أو فعل أفعال أو قال أقوالا يوقن أن فيها معصية لله عز وجل، يستحب له أن يتوضأ. يستحب له أن يتوضأ، وهذا كلام صحيح. يعني يستحب الإنسان إذا أحدث معصية سواء بلسانه أو بعينه أو بأي شيء يستحب له أن يتوضأ. ودليل ذلك ما رواه مسلم في صحيحه، دليل ذلك ما رواه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره. إذن تلخيص المسألة: حكم الوضوء من الغيبة والكذب وأذى المسلم، لا يجب الوضوء من ذلك، وإنما يستحب الوضوء من كل معصية يرتكبها المسلم. ودليل ذلك ما رواه مسلم في صحيحه عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره. فيحمل ذلك، يحمل كلام الصحابة على الاستحباب من أجل هذا الحديث. وهنا عبارة وجدتها هنا ولم أجدها في كتاب الإجماع، فيمكن أن تنقل إلى كتاب الإجماع أو تضاف إلى كتاب الإجماع باب الأحداث التي تنقض الوضوء، وهي في صفحة 334 قول ابن المنذر: وأجمع كل من نحفظ قوله من علماء الأمصار على أن القذف وقول الزور والكذب والغيبة لا تنقض طهارة ولا توجب وضوءا. هذا الإجماع تضيفونه إلى إجماعات ابن المنذر لأنه ليس في كتاب الإجماع لابن المنذر. أعيد مرة أخرى: وأجمع كل من نحفظ قوله من علماء الأمصار على أن القذف وقول الزور والكذب والغيبة لا تنقض طهارة ولا توجب. طيب ننتقل إلى مسألة أخرى وهي هل من مس إبطيه أو الرفغين ينتقض وضوءه؟ أولا الإبط معروف، الإبط بتسكين الباء وليس بكسرها، لا يقال الإبط وإنما يقال إبط، ولا يقال إبطين وإنما يقال إبطين، تمام. والرفغ ما هو الرفغ؟ الرفغ يا إخواني عارف الركبة، أسفل الركبة، أسفل الركبة دي تسمى الإيه؟ الرفغ. وقد يتوسع في اللغة وتطلق على كل ثنايا البدن اللي بقى تسمى أرفاق، وأرفاق الفخذين ونحو ذلك، هذا يسمى الرفغ. فهذه الأشياء في الغالب لا سيما عند العرب في الأماكن الحارة تكون يكون فيها عرق، فمن مس هذه الأماكن هل انتقض وضوءه أم لا؟ نسمع كلام العلماء في ذلك. قال رحمه الله: ذكر الوضوء من مس الإبطين والرفغين. قال: روينا عن عمر بن الخطاب وابن عمر أنهما قال: من مس إبطه عليه الوضوء. وليثبت ذلك عن أحد منهما، وعن عكرمة أنه قال: من مس مغابنه فليتوضأ. وعن عروة أنه قال: إذا مس أنثيين أو رفغين توضأ. قال: حدثنا إسحاق قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة عن رجل أن عمر رضي الله عنه قال: من مس إبطيه فليتوضأ. الإمام ابن المنذر هنا قال: روينا أو روينا عن عمر بن الخطاب وابن عمر أنهما قال: من مس إبطيه عليه الوضوء. ولا يثبت ذلك عن أحد منهما، وبدأ يذكر الأسانيد، يعني لا ابن المنذر يبين أنه ضعيف، لم يثبت لا عن عمر رضي الله عنه ولا عن ابن عمر. أما إسناد ابن عمر فذكره: حدثنا إسحاق أنبانا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن رجل أن عمر قال: من مس إبطيه فليتوضأ. هذا الإسناد أخبره إيه؟ ضعيف. ليه؟ عن مين؟ عن رجل. فهذا الرجل المبهم هو علة هذا الإسناد. ثم سيذكر أيضا الإسناد إلى عبد الله بن عمر، فانظر ستجد أيضا إسناد ضعيفا كما ذكر. فقال: قال حدثنا محمد بن علي قال حدثنا سعيد قال حدثنا خلف بن خليفة عن ليث عن مجاهد عن ابن عمر في من مس إبطه قال عليه الوضوء. فهمتم الإسناد؟ هذا الإسناد أخبره ابن عدو الإسناد مرفوع. قال حدثنا محمد بن علي أنبأنا سعيد أنبأنا خلف بن خليفة عن ليث عن مجاهد عن ابن عمر في من مس إبطه قال عليه الوضوء. إيه الأخبار؟ ها؟ ليث بن أبي سليم. أحسنت، ليث بن أبي سليم ضعيف. نعم. قال: وروينا عن ابن عباس أنه قال: في من مس إبطه لا شيء عليه. قال حدثنا محمد بن علي قال حدثنا سعيد قال حدثنا خلف بن خليفة عن أبي سنان عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إذا مس الرجل إبطه فليس عليه شيء. قال حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن أبي جعفر الرازي قال: أخبرني يحيى البكاء قال: رأيت ابن عمر يصلي في إزار ورداء، قال: فرأيته يضع يده على أنفه ثم يضرب بيده على إبطه وهو في الصلاة. وهذا قول الحسن والحارث العقلي وأنس والليث والشافعي وأحمد.